يقول شيخنا العجب ممن يجوزون لبس البنطال ويعدونه ست ساترا لدبر الرجل وهم يفرقون ولا لا يفرقون بين دبر الرجل ودبر المرأة من حيث أنه ما عورة ويعتبرون البنطال ليس ساترا لدبر المرأة وساترا لدبر الرجل. فهذه التفرقة سبحان الله غريبة عجيبة. ذلك يا أستاذ لأنهم لا ينطلقون عن علم ينطلقون عن هوى. تجد مثلا الزوج حديث النهي حديث الشاشة جزاكم الله خير.